لا يتمسكون بهذا الحديث ابتداء، يتمسكون برواية أخرى اللي هي وقد ورد ذكر الوضوء بصيغة الأمر في بعض الأحاديث الصحيحة، وهي قوله توضأ واغسل ذكرك، توضأ واغسل ذكرك ثم لم، الخطاب لمن؟ للجنب، توضأ واغسل ذكرك ثم لم. مالك حمل توضأ على الوجوب، والشافعي حملها على الاستحباب. توضأ واغسل ذكرك ثم لم، لما سأله عمر أنه تصيب الجنابة من الليل، قال وليس في هذا الحديث الذي ذكره المصنف لو فليرقد متمسك للوجوب ولا للندب لو فليرقد. وشيخنا يعطيني قاعدة جميلة جدا في إيه؟ في الأمر يصرف عن الوجوب بصوارف، منها إيه؟ منها هذا الصرف الذي يسكب. قال فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء، فإن هذا الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليرقد ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، فإذا هو للإباحة، فتتوقف الإباحة هنا على الوضوء وذلك هو المطلوب. شاب في هذا الحديث عندي حذف ليس وليس في هذا الحديث، بيقول إيه؟ وفي هذا الحديث الذي ذكره المصنف، وفي هذا الحديث متمسك؟ لا وليس في هذا الحديث الذي ذكره ليس دي موجود، هو الكلام يدل عليه. طب خلي بالك من شيء، خلي بالك من شيء، ايه هو الصارف؟ يعني الامر يصرف عن الوجوب بصوارف، منها ان يكون متعلق الامر مباح فلا يكون هذا الامر للوجوب ولا للندب بل يكون للاباحه. اذا تعبت فنم، طيب النوم ما هو ما حكمه في اصله؟ الاباحه. طيب يبقى المعنى كده اذا كان متعلق الامر مباح في الاصل لا يكون هذا الامر للوجوب ولا يكون هذا الامر للندب. وبالمعنى بمعنى اخر يعني الاشياء التي تصنعها انت بمقتضى الجبله والخلقه كويس لا تحتاج الى ان ياتي ايجاب لها من قبل الشارع، لانك تفعل يعني الشارع لا يجب عليك الاكل فيقول لك اذا جعت يجب عليك ان تاكل، انا هذا تفعله انت بمقتضى الجبله فلا يحتاج الى ايجاب الشارع. فالاشياء التي يستغنى يعني الاشياء التي تفعل بمقتضى الجبله لا تحتاج الى ايجاب من الشارع، لذا اخذ العلماء قاعده ان الامر اذا تعلق بشيء تفعله بمقتضى الجبله لا يدل على الوجوب. واضح؟ يعني كلوا اشربوا، هذه الاشياء تصنع بمقتضى الجبله تدل على الاباحه لا تدل على الامر بها لا يدل على الوجوب انما يدل على الاباحه. ومن هنا كان استدلال الشافعي رحمه الله فانكحوا، فانكحوا الامر بالنكاح، انت القائل انك ان الامر للوجوب فقل لك لا النكاح هذا تصنعه بمقتضى جبلتك انت تحتاج اليه، ويعني فيستغنى بداعيه الطبع عن داعيه الشرع، يستغنى بداعيه الطبع عن داعيه الايه، يعني في اشياء انا لا اصنعها الا لامر الشرع فقط، يعني الوضوء والاغتسال والصلاه والصوم انا لا افعلها بمقتضى الجبل، أنا لا أصنعها إلا بداعية الشرع بطلب الشارع، واضح؟ لكن في أشياء أنا أصنعها بمقتضى الجبلة، يبقى لا تحتاج إلى تأكيد من جهة الشارع. يبقى الشافعي رحمه الله لما قال فانكحوا هذا أمر يحمل على الإباحة بناء على إيه؟ على أنه يفعل بداعية الطبع فلا يحتاج إلى داعية الإيه؟ الشرع. واضح؟ يبقى القاعدة كالآتي: من صوارف الأمر من صوارف الأمر عن الوجوب أن يتعلق الأمر أن يكون متعلق الأمر مباح أصلاً، هذا صحيح؟ إيه؟ يعني متعلق الأمر مباح في الأصل، في الأصل في الأصل مباح، فيكون الأمر به أمر إباحة لا أمر إيجاب. والشرع ما جاء ليوجب علي النوم، الشرع ما جاء ليوجب علي النوم، واضح؟ عندما يقول لي فلترقد هو ما هو ما جاء ليوجب علي النوم، واضح؟ يبقى فلتاخذ دي امر ايه؟

ده معنى ممكن يكون آخر غير المعنى الذي ذكره. يعني الملائكة تباشر الرائحة الطيبة، تختاري من الرائحة الطيبة وتنفر من الرائحة غير الطيبة.